الشباب هو تلك الشعلة المتقدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب برنامج تعده الإذاعة الوطنية. الشباب مليت الإصغاء، السمعة والمجد مأطركم، راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم، يا كباش الكون بلي جماعته في الكون مموركم، يعرف ياكم ملي الاقطاع قط اللي يحاول يجبركم، كان يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي رهان التحرير وأمل المستقبل. سلام الله عليكم مستمعنا الكرام، مستمعتنا الكريمات، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج منتدى الشباب. سنتطرق في هذا العدد من البرنامج إلى منظمة الكشافة والطفولة وما يعنيه ذلك من تربية النشء في كل جوانب الحياة وزرع قيم العمل والاجتهاد والاستعداد والاكتشاف، باعتبار أن الكشافة أو الكشاف له من الدلالة والمقزى في تسميته ما يكفيه ناهيك عن بعده التاريخي وارتباطه بالطبيعة والمحيط والتأمل وكل ما هو جديد يساهم في رقي الأجيال وحضارتها ومواكبتها لمتغيرات العصر. الكشافة والطفولة في دولتنا من خلال منظمة اتحاد الشبيبة الحاضنة الأم ورقم الخصوصية التي تكتسيها منظمة الكشافة وتعدد مهامها والتزاماتها وما يعرفه العالم اليوم. الكشافة والطفولة مفهومها وطبيعة عملها ودورها اليوم في ظل الواقع والمتغيرات خاصة بالنسبة للنشأ وتربية الأجيال المتعاقبة. الكشافة والطفولة اليوم، الأنشطة والبرامج وكبريات المحطات، خاصة أبرز ما قامت به المنظمة وما تقوم به اليوم وما هو قادم في شتى المجالات. لإثراء هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الإخوة القيادة العامة لمنظمة الكشافة والطفولة، الأخ محمد سعيد القائد العام لمنظمة الكشافة والطفولة الصحراوية، قلي البشير عضو القيادة العامة مكلفة بالإعلام والاتصال، المصطفى خاطري المسؤول الوطني للطفولة عضو القيادة العامة أيضا. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام وأشكركم بداية على تلبية الدعوة. وأبدأ بالأخ محمد سعيد، هل يمكن أن تعطينا مفهوما موسع للكشافة أو لكشاف، مفهوم شامل لدوره حتى بالنسبة للدول الأخرى التي قد يقوم الكشاف فيها بدور أكبر نظرا لتوفر عوامل الكشفية المطلوبة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. نشكر الأسرة الإعلامية بصفة عامة، ونشكر الأسرة الإذاعية المكافحة على هذه الاستضافة التي يتم خلالها تسليط الضوء على عمل المنظمة سواء داخليا أو خارجيا، والمعيقات التي تحول دون إعداد بعض البرامج المتعلقة بهذا المجال. في البداية يعني منظمة الكشافة والطفولة رغم حدث تجربة، هذه منظمة يعني تشتغل تعمل على هدفين أساسيين هما التربية والقيم. وفي الجمهورية العربية الصحراء الديمقراطية ليست حديث النشء كان لها الفضل في تأسيسها منذ 1977 من خلال مدرسة 12 أكتوبر الوطنية التي تضم الأشبال، وكان هدفها الأبرز هو التأهيل وإعداد النشأ. بالنسبة للعالم، نحن ليس بمعزل عن هذا العالم، الحركة الكشفية الصحراوية مهيكلة ومؤطرة من خلال جميع المحافظات أو بمعنى آخر الولايات وكذلك المؤسسات. وعمل الكشافة والطفولة حقيقة عمل لا يستهان به، لأن من خلال هذا المفهوم هناك شقين، العمل الكشفي والعمل مع الطفولة. متى تأسست ومن كان أول قادتها، وأيضا ما هي العلاقة أو الخصوصية التي تميز منظمة الكشافة والطفولة عن المنظمة الأم اتحاد الشبيبة؟ بطبيعة الحال منظمة الكشافة أو الحركة الكشفية بصفة عامة منظمة تربوية تطوعية اجتماعية تأسست 1907 غول على يد الجنرال الإنجليزي اللورد ستيفن سميث بادن باول، و كان لها الفضل في التأسيس في انخراط العديد من الأشبال والجوال والكشاف والكشاف المتقدم والمرشدات على مستوى بقاع العالم. حقيقة يعني للتمييز بين عمل منظمة الكشاف والطفولة ومنظمة اتحاد شبيبة الأم هناك فرق. أولا منظمة اتحاد شبيبة عملها سياسي أكثر مما هو اجتماعي، والحركة الكشفية الصحراوية أو منظمة الكشاف والطفولة منظمة تعمل في المجال الاجتماعي، وهدفها كما قلت في سالف الذكر هو العمل على أساس التربية والقيم، وكان لها الدور الإيجابي في إعداد النشأ عبر هذه المسيرة النضالية. الأخت غالية البشير، أنت مكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى المنظمة، ما هو الدور الذي يلعبه ملف الإعلام بالمنظمة خاصة من حيث التعريف والتحسيس بمنظمة الكشاف والطفولة بالداخل وأيضا بالخارج؟ محمد خاطري، شكرا على هذا البرنامج اللي تحنا الفرصة باش نشرحه للمجتمع وللتحسيس بأهمية هذه المنظمة. ودور الإعلام والاتصال في المنظمة يلعب دور مهم جدا، من حيث أنه هو الأساس للتحسيس بالمنظمة وبظروف الطفل الكشفي في ظروف اللجوء الصعبة، وهو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الآخر وإيصال رسالة الطفل الكشفي الصحراوي والتحسيس المجتمع بأهمية هذه المنظمة. أيضا ما هي ملفات منظمة الكشافة والطفولة وما الذي قامت به المنظمة من أنشطة حتى اليوم سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو حتى الوطني؟ ملفات منظمة الكشافة والطفولة الصحراوية هي ملف الإعلام والاتصال، وعندها ملف التعاون والعلاقات الدولية، الإدارة العامة والتنظيم، والأشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوال، وقسم الزهرات والمرشدات والمتقدمات، وقسم التدريب والتأهيل والتكوين، وقسم الوطني للطفولة. من حيث هاي البرامج اللي فات تعدلت ولي ليه تعدل، هي ملتقى الجوال والمرشدات في طبعته الثانية وعد الغابة فايتة، والملتقى الشهيد الخليل أحمد سيد محمد اللي يعد في ولاية بوجدور طبعته الثانية مولي، ومشاركة محافظة ولاية العيون. فيما يتعلق بهذين النشاطين الذين ذكرت من قبل، ما هو محتوى هذه الأنشطة وما طبيعتها وما علاقتها أيضا بالمنظمة؟ بالنسبة لملتقى الجوال والمرشدات في طبعته الثانية، هو ملتقى يناقش المشاكل والعراقيل والبرامج اللي يعدل هذا القسم من قد المرشدات، وملتقى شهيد الخليل أحمد سيد محمد هو للتحسيس بأهمية هذا الرجل الشهيد واللي قط عدله للدولة الصحراوية، بما أنه ملي كان من أهم المتضامنين مع هذه المنظمة الكشفية، دائما يحضر يرحم ملتقياتها ومشاركاتها واحتفالاتها، كان مقيم الطفل الكشفي بصفة عامة يسافر يجي يستقبله، وهذا مهم جدا للكشافة ولازم تتم تعدل له ملتقاه وتذكر الطفولة بهذا الشهيد اللي كان متضامن معها في مجاله. الأخ المصطفى، نحن خصصنا الشق المتعلق بطبيعة عمل منظمة الكشافة والطفولة الخارجية، البعدها الخارجي، علاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، ولكن قبل أن ندخل في الشق الخارجي، هل يمكن أن تحدثنا عن موضوع الطفولة، هذا هذه الجبهة وهذا المجال، طبيعة العمل فيه وماذا يميزه وأبرز أيضا أنشطته؟ تفضل. شكرا محمد خطري على الاستضافة، ونشكر بالمناسبة الإذاعة الوطنية التي تحت هذه الفرصة للمنظمة للتحسيس بدورها والتعبير عن انشغالاتها وبرامجها داخل يعني في هذه الفترة. بالمناسبة نحن في هالأيامات نتحضر لتخليد اليوم العالمي للطفولة، ونبغي باسم منظمة الكشافة والطفولة الصحراوية نهني جميع أطفال العالم وبالخصوص أطفالنا في المناطق المحتلة وفي مخيمات اللاجئين. وفهذا بمناسبة منظمة نحن في الشق المتعلق بالطفولة نساهم ونحاول بعدة طرق مرافقة الطفل الصحراوي للتقليل من معاناته وإبراز مواهبه وتنميتها، بمعنى في الجانب الآخر في الجانب الكشفي راهن نهتموا بأخبار يعني أنه إنشاء لإعداد النشأ إعداد صالح إعداد عود الطفل هو الطفل النموذجي للمجتمع النموذجي اللي نطمح له نحن الصحراويين. ولكن موضوع الطفولة، هل يمكن أن تحدثنا عن موضوع الطفولة، طبيعة عمل منظمة الكشافة فيه بالتحديد، المحطات، ماذا يميز هذا العمل على مستوى الوطني؟ هذا العمل في مجال الطفولة يجلى في يعني في عدة محطات، واحدة منهم عندنا عمل أسبوعيا في الولايات مع كل دائرة في كل حي، يعني عن القادة الكشفيين ومنشطات يعدلوا أعمال اللي هو عشوية نهار الاثنين والخميس للتنشيط والمراح وترفيه الأطفال في الوقت الحر. وكذلك اللي هو نحاولوا بعدة طرق اللي هو التخليد مناسبات وطنية ودولية من أجل يعني عن مرافقة الطفل، ولأن الطفل الصحراوي يعاني من الفائض في الوقت الحر، وهذا الوقت الحر نحن إذا استغليناه أحسن استغلال يمكننا يعني أن نساهمه مساهمة إيجابية في إعداد وإبراز وتكوين شخصية يعني عن النموذجية اللي نطمح لها. وإذا خلينا هذا الوقت الحر يعني أنه يستغلوا الطفل أقراض ثانية ما يصالحه تأثر على شخصيته مستقبليا وما يمرق لنا الطفل النموذجي اللي نطمح له. فيما يتعلق بالشق اللي يتعلق بالخارجية والتعاون، إذا ما قررنا المنظمات الكشفية القائمة في العالم هي منظمات يعني قوية بحجمها بتعاونها بامتدادتها على كل مستوى العالم، ماذا عن موضوع الخارجي وعلاقات منظمة الكشاف والطفولة بالمتعاونين أو المنظمات الدولية؟ نحن في الكشافة عندنا متعاونين يعني عنهم يقير ما هو بالحجم اللي مطلوب. نحن على سبيل المثال نظرا لخصوصيتنا وحتى يعني أنه نتكلموا صراحة، منظمة الكشافة بالرغم عنها ينقال الفوق عنها ما هي منظمة مسيسة، حقيقة يعني هي في تنظيماتها الدولية مسيسة بعد وخالق على سبيل المثال وتطير فيها حساسيات. على سبيل المثال نحن ما نقدر وعود أعضاء في الكشافة الإقليمية العربية نظرا لتواجد المملكة المغربية داخل هذا التنظيم، وفي نفس الوقت ما نقدر نعود هم اللي أعضاء في الكشافة العالمية يقير خالق هم اللي فقرات ثانية نقدر نحن نعود أعضاء فيها، كيف على سبيل المثال الفيدرالية العالمية الكشافة المستقلة اللي نحن بالمناسبة يعني أن ضريك أعضاء مراقبين عندنا مدة سنتين ونطمح العضوية. هذا التنظيم اللي يتيح نحن الفرصة في المشاركة في منابر خارجية منابر عالمية اللي حتى اللي عن طريقها نقدو نكسبو المزيد من التعاطف مع قضيتنا ونقدو يعني أن نوضح العالم ونحسو العالم في بقضيتنا وعدالتها وحتى اللي إبراز ثقافة والتقاليد والعادات والقيم، لأن حتى اللي الكشافة من دورها هذا الجانب يعني عنها تبرز الهوية الصحراوية لأنها في الفضاء الكشفي هذا عالم متاح يعني يجعل عن أي تنظيم كشفي يعبر ويوضح اللي هو تقاليد وعادات وقيم وهويته. السلام. ولكن في مسار متوازي مع جهود المنظمة الخارجية، إذا ما كنتم تتبعون الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الكشفية في العالم ومشاركة الاحتلال بشكل محدد، لماذا لا نبذل جهد لكي نعطي لمنظمة الكشافة والطفولة حجمها في تواجدها الخارجي وقطع الطريق على مشاركات العدو، ولما لا طرده من هذه المنظمات ذات البعد الكشفي؟ لماذا لا تكون هناك جهود حثيثة سواء في العهد الماضية أو في العهد الحالية لتفعيل الجبهة الخارجية أو الشق المتعلق بمشاركة الكشاف والطفولة نظرا لأهمية هذا العنصر، خاصة فيما يتعلق بالتعريف بقضيتنا وفضح الكثير من المقالطات في المنابر الإعلامية ذات البعد الكشفي العالمي؟ شوف خلق مسألة، نحن يعني نشوف على سبيل المثال عندنا علاقات جيدة مع الإخوة الجزائريين كشاف الإسلامية الجزائرية ونشكرهم لأنهم هم كانوا السند مدة طيلة هاي السنوات في إمدادنا بمناهج كشفية بزي يعني كانوا ملي مثل فضاء أن المشاركة في جميع برامجهم أنشطتهم اللي تجعلنا نكتسب خبرة وكذا. في المجال الخارجي يعني ما بعد اللي هو العاقب الجزائر، يعني أنه شوف هي الكشافة اللي هو المنظمة الأم ديالها هي اتحاد شبيبة، يعني تمثيليتها الخارجية إلى حد الساعة كانت باسم اتحاد شبيبة. يعني عن نظريك نحاولوا يعني أن يعود عندنا ممثل خارجي، وغير هذا راهو يعني عنه. هل مثلا الذي منع من أن يقول الكشافة يعني علاقة مباشرة بهذا الموضوع هو عوامل مثلا مادية أو تقنية؟ كذلك العوامل المادية، لأن احنا على سبيل المثال ضريك حالا عندنا عدة استدعاءات للمشاركة في محافل دولية اللي تقد تكون فرصة يعني عنها ثمينة من ناحية يعني عنه كسب المتعاونين، ما هو لا مع منظمة كشافة الطفولة لا سيما حتى مع القضية الصحراوية وجلب اللي هو العديد من وفود كشفية للتعرف على الواقع اللي تعيشه الكشافة الصحراوية والتعرف على تجربتها والتضامن مع القضية الصحراوية. يقر يبقى دائما العامل المادي حاجز عندنا للمشاركة. على سبيل المثال ريك عندنا الشهر 7 عندنا استدعاء المشاركة في الجمبوري العالمي الأول. الأخ المصطفى ما يتعلق بالمحطات القادمة سنأتي عليها لاحقا. أعود إلى الأخ محمد سعيد من جديد، يمكن أن تضيف أيضا فيما يتعلق باعتبارك القائد العام للمنظمة أن تعطي المزيد من المعلومات عن طبيعة العوائق التي تحول دون جهود التي من مفترض أن تقوم بها الكشافة على المستوى الخارجي. ولكن قبل ذلك نحن سنركز على طبيعة منظمة الكشافة الطفولة بحد ذاتها. ما هي طبيعة العملية الانتخابية بالنسبة لمنظمة الكشافة الطفولة مثلا، مدتها، وما هي مثلا المراتب أو التشكيلات التي تمثلها المنظمة الكشافة والطفولة، وما الدور أيضا الذي تطلع به منظمة الكشافة اليوم في ظل واقع اللجوء وندرة الإمكانيات بالنسبة للطفل اللاجئ وسط أيضا المعاناة والحرمان من أن يعيش الطفل الصحراوي كبقية أطفال العالم؟ تفضلنا. شكرا. قبل أن أرد على سؤالكم هذا بإمكاني أن أضيف أو نقرب الفهم. كما ذكرت سالفا، لماذا منظمة الكشافة والطفولة أول حركة الكشفية بالأحرى لماذا لم تلعب دور على غرار باقي الحركات الكشفية العالمية؟ بطبيعة الحال لا يخفى على أحد نحن نعيش في ظروف استثنائية قاسية، وفكر أو توجه أو استراتيجية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب في ذلك الوقت كان هو الاهتمام بالطفولة من حيث التعليم من حيث الصحة. هذا مجهود حقيقة يعني يقدر. ولكن أيضا الحركة الكشفية كما تعلمون يعني هي مدرسة عسكرية من الدرجة الثانية، يعني مدرسة عسكرية من الدرجة الثانية. وكي تعرفوا كاملين يعني الهيكلة الحالية أو الماضية لاتحاد شبيبة تقريبا يشكل 75-80% هي نساء. في الحقيقة يصعب العمل في الوقت الحالي بمنهجية الكشفية الحقيقية على قرار الأقسام من الأشبال من الكشاف والكشاف المتقدم الجوال الظاهرات المرشدات المتقدمات قسم القادة قسم العمداء والرواد إلى آخره. حقيقة يعني هناك استراتيجيات ونحن نقدر عود نمشو ببطء لكن نمشو قاسين صواب. في الحقبة القليلة الماضية استطاعت هذه المنظمة أن تكون جل الإطارات الكشفية، ولكن أيضا أصبح جميع الفاعلين والعاملين في هذه المنظمة يؤمنون بالحركة الكشفية كضرورة ملحة في الوقت الراهن من أجل يعني تربية النشء وإعداد الأجيال إعدادا صحيحا، ولكن أيضا تكوين الإطارات. وهذا هو مسعى الجبهة الشعبية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للاستفادة من الموارد البشرية الكفوة. حقيقة هناك معيقات وهناك يعني مشاكل تحول دون إعداد الهياكل الحقيقية للمنظمة، ولكن يعني مسعانا جميعا هو تحقيق هذه القاية. لا يخفى على حد فيما يخص العمل الخارجي أن منظمة الكشافة والطفولة قبل أن تكون منظمة كانت قسم في اتحاد شبيبة، وهناك يعني العمل الخارجي والتعاوني خاص بالمنظمة يعني كان الجهد يعني المبذول فيما يخص مجال منظمة الكشافة والطفولة أو الحركة الكشفية هو مجهود يعني نثمن حقيقة يعني هذيك هذيك المشاركة اللي حققتها الخارجية في العهود الفائتة الماضية لاتحاد شبيبة، حتى تمكنت الحركة الكشفية الصحراوية من انضمامها للحركة الكشفية الاشتراكية العالمية، وهذا شيء مهم وأساسي. ولكن أيضا في الندوة الرابعة لمنظمة الكشاف والطفولة تمت المصادقة على الهيكلة على قسم جديد، وهو وقايا لابد منها قسم العلاقات الدولية والتعاون. إذن من خلال هذا القسم يمكن للمنظمة أن تبذل المجهود الكثير من أجل الحصول على الانضمام لتنظيمات دولية وازنة. في الحقيقة هناك يعني شح الإمكانيات يقف حجرة عثر أمام يعني سير بعض أعمال المنظمة، وكي تعرفوا كاملين باش نقرب الفهم للمستمع الكريم، هو أنه منظمة الكشافة الحركة الكشفية وكذلك قسم الطفولة. قسم الطفولة نحن يعني هناك الأسرة المدرسة، ولكن تجي هذه المنظمة اللي هي منظمة الكشافة والطفولة اللي تقبض حيز من الوقت بالعمل مع الطفل أثناء الوقت الحر. وهناك يعني حققت النتائج إيجابية فيما يخص هذا المجال من خلال يعني المراكز التنشيطية وتلقينية في نفس الوقت فيما يخص يعني التربية الوطنية والدينية لتدعم الطفل من أجل اكتساب رصيد معرفي يساعده على النجاحات فيما يخص المستويات الدراسية. ولكن محمد سعيد، هناك تشكيلات فقط لتقريب الفهم للمستمع، هناك تشكيلات تمثلها منظمة الكشافة مثلا تأتي بتدرج، ما هي التسميات وما هي طبيعة عملها؟ وأيضا هناك الكثير من التساؤلات تطرح أن يمكن لمنظمة الكشافة والطفولة أن تقوم بالكثير من الأعمال والأنشطة، هناك مساحات، لماذا لا تستقل مثل هذه؟ أنا هنا أقصد بتحديد البعد الخارجي، لماذا لا تكون هناك جهود للبحث عن فرص للمشاركة على الأقل مرة أو مرتين في كل مناسبة لإبراز دور هذه المنظمة، وللبحث أيضا عن الكثير من السبل التي من شأنها الرفع من مستوى أنشطة المنظمة ودورها، سواء كان دورها الداخلي بالنسبة للقضية هنا وأيضا دورها الخارجي. في الحقيقة السؤال وجيه، يعني هناك أقسام في الحقيقة يصعب فهمها لغير المنخرطين في المنظمة. هناك مثلا قسم الأشبال ينخرط في المنظمة من 6 سنوات إلى 9 سنوات، قسم الأشبال. ولكن أيضا في القانون الأساسي لمنظمة الكشافة والطفولة هذه الفئة ما يجد واحد منها ينخرط إلى ما وقع ولي أمره في الانخراط. وهناك قسم الزهرات نفس الشيء، يعني نفس العمر ونفس من صنف الإناث. هناك قسم الكشاف والكشاف المتقدم، يعني اللي حقيقة من الكشاف من 9 سنوات إلى 12 سنة، الكشاف متقدم من 12 سنة إلى 14 إلى 15، الجوال من 16 سنة و 15 إلى 21 سنة. هذه الأقسام حقيقة يعني نحن في منظمة الكشاف والطفولة هناك استراتيجيات، لأنه حقيقة كما تعلمون نحن مسؤوليتنا ليس بمعزل عن هذا الجسم الصحراوي، يعني هو حقيقة مشروع وطني لا بد من هذه رسالتنا ونلح عليها، يعني لا بد من إيجاد فلسفة واضحة للمعالم تتبناها الدولة الصحراوية من أجل إشراك جميع المؤسسات ذات صلة بهذا الموضوع، لأنه حقيقة المرحلة صعبة. بدلا من تحتضن منظمة الكشاف والطفولة، وبالمناسبة هناك يعني قسم يحتضن هذه الشريحة يسمى قسم التدريب والتأهيل والتكوين، لا بد أن يلعب دوره الفعال، لأنه حقيقة يعني هذه هي قناعتنا أنه أجيالنا ما خاصة تمشي في منزلق أو تستقل لأقراض لا تخدم يعني المصلحة العامة. قيادة منظمة الكشاف والطفولة مستعدة كامل الاستعداد من خلال يعني مكونيها ومدربيها لاحتضان يعني ولو مدرسة تحتضن يعني هذه الشريحة من فيما يخص المتسربين مدرسيا و للأصناف يعني لحقة اللي لم تحتضنها مؤسسة ما. ونسعى وراء هذا التوجه، ولكن أيضا من أجل يعني إعطاء لمنظمة الكشافة الفرصة للتعبير عن مطامحها وعملها. حقيقة يبقى شح الإمكانيات كما قلت هو حجرة العثر. هذه الجميع المنخرطين في هذه المنظمة هم يعملون متطوعين، متطوعين بالمعنى الحقيقي. إذن الأخ محمد سعيد هنا تبلور لدينا مفهوم بأن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون تحقيق الكثير من الأنشطة، وهذا يعني من الإنشغالات والمسائل التي تقف حجر عثرة دون عمل حتى اتحاد الشبيبة. نعود للأخت غرية البشير. ملف الإعلام والاتصال هو ملف لا يقل أهمية عن ملف الخارجية والتعاون. هل لديكم وسائط إعلامية أو هل لديكم سياسة فيما يتعلق بإيصال الرسالة الخاصة بالطفل الصحراوي، الطفل اللاجئ، خاصة في ظروفه الاستثنائية، المعاناة واللجوء، مثلا للتعريف بواقع الطفل الصحراوي، للتعريف بالعمل الكشفي الذي يمكن ننظر له على أنه حقق خطوة وتقدم كبير فيما يتعلق نظرا للاستثنائية ونظرا للظروف وشح الإمكانيات؟ أكيد لا بد له عندنا ما نقدر نديرو قسم إعلام واتصال لوسائل ولوسائط إعلامية. بالنسبة للوسائط الإعلامية أول شيء نقدر نعتمد عليه لله هي الإذاعة والتلفزة الصحراوية، يعني هم الأولين اللي يلتم ينطلقوا بالتحسيس بهذه المنظمة وأهميتها. بالنسبة للوسائل عندنا الصفحات على شبكة الإنترنت ننشر فيهم هاي الأنشطة اللي تعدل المنظمة بالنسبة للمحطات الجوية كاملة، وعندنا مجلة الكشافة الصحراوية مولي دي دائما تحت هي تدير أهم الأنشطة وتنطبع وتوزع. وبالإضافة لذا كامل عندنا في كل ولاية دائرين مكلف بإعلام واتصال بالنسبة لهذيك المحافظة، يعني هو اللي يغطي أنشطتها وهو اللي ينشرها في هذه الوسائط الإعلامية. ولكن فيما يتعلق بالعمل الكشفي والكشافة الصحراوية هي امتداد لبعد كشفي عالمي، وهناك مثلا محطات مرتبطة بالكشافة العالمية، وربما الإعلام يحتاج كل مرة لإثراء وتفعيل عمل الكشافة الصحراوية في مثلا التعاطي الإعلامي. هل هناك مثلا أرشيف أو أرشفة لتاريخ هذه المنظمة وللكثير من الأنشطة والأعمال التي قامت بها خاصة في التاريخ القديم والحاضر؟ هل هناك مثلا زخم من المعلومات وأرشيف لعمل منظمة الكشافة والطفولة لتقديمه مثلا لوسائل الإعلام للتعاطي معه في خاصة على قرار هذه المحطات الدولية والوطنية؟ الأرشيف موجود ناقط عدل أي نشاط لمنظمة الكشافة والطفولة ما هو أرشف عنده. هذا قاع للمنظمة السابقين عطليها، وأكيد لابد أن يعود عندنا أرشيف وعندنا قاع موجود. إذن نعود للأخ المصطفى فيما يتعلق بملف الخارجية لمنظمة الكشافة والطفولة. قلت بأن هناك شركاء ومتعاونين يدعمون أنشطة المنظمة، هل هناك مثلا تموين لكي تعزز به مشاريع المنظمة؟ هل هناك جهود في هذا العمل، خاصة بأن التموين هو عائق وشح الإمكانيات هو عائق، و على الأقل كما سبق وسلفت يجب أن تبذل هناك جهود للاتصال مثلا بالمتعاونين لرفع من مستوى هذه المنظمة، مستوى السياسي، المستوى التعاوني، وأيضا في مجالات أخرى ذات علاقة بالطفولة تحديدا؟ دائما يعني أنه في كل برنامج منظمة الكشافة والطفولة تبذل الكثير من الجهد لإيجاد يعني أنه مساهمة في التمويل. على سبيل المثال عندنا تخليد اليوم العالمي للطفل نعدلوه بفضل اللي هو التعاون مع المفوضية السامية للشؤون اللاجئين. لما هي يعني عنه يبقى الطفل الصحراوي يعني عنه كل سنة تفوت عليه هاي المناسبة ما يعرف شنهي وما يخلدها. كيف تعرف المنظمة يعني عنها وسائلها محدودة؟ نحاول في كل مرة اللي هو بجميع طرق اتصال نحاولوا كنا نجبر شركاء لإحدى لإقامة برنامج معين، وفي نهاية المطاف يعني أنا حتى أغلبية البرامج نعدلوها بمجهود ذاتي كيف العديد من البرامج اللي تعدل على مستوى داخلي. ولكن إذا ما استبعدنا واستثنينا جهد التعاون أو الشركاء، على الأقل العامل المواقف السياسية أو التعاطي السياسي والإعلامي فيما يتعلق بالقضية، ما هي أبرز الدول والمنظمات التي تربطكم بها علاقات صداقة وتعاون سواء كانت عربية أو جنبية؟ أكيد اللي هو منظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية هي عودتنا كيف موقف الدولة الجزائرية حكومة وشعبا. عادة الجزائر والكشافة الجزائرية هي اللي كانت السند والدعم لجبرة ونظر الكشافة لحد الساعة. بالإضافة لذلك خالقين يعني عنهم خالقين الصداقة وخالق علاقات عندنا مع شخصيات وأفواج كشفية ما نقوله يعني عنها تنظيمات كشفية. حتى من ناحية تنظيمات كشفية خالقة تنظيم الكشفية العالمي كيف قلنا اللي هو الفيدرالية العالمية الكشافة المستقلة اللي نحن نطمح إن شاء الله لنعود أعضاء دائمين فيه. ولكن على المستوى الأوروبي على المستوى الأمريكي على المستوى هذا نتكلم يعني عنه من في المستوى العالمي. حتى يعني عن هذا ما يجعل عن التنظيمات الثانية يعني عنها متعاطفة معانا وزين عندهم يتعرفوا على الكشاف الصحراوي ويعاينوا ظروف ما عيشته وطبيعة شغلته وكذا. يقير تبقى يعني عنه هيك قلت يعني عنه التباشر في البرامج لابد الكشافة الصحراوية من يعني عنها تشوف طريقة للمشاركة في هذه الفضاءات الخارجية للتعرف أكثر. لأن التعرف عن طريق على سبيل المثال الإنترنت ما هو كيف منين تعرف مع على منظمة ذاتا وتلتقى معاها وتجتمع وجوههم ويعاينوا ويعيشوا تجربة. وعلى المستوى العربي الجزائر فقط. الجزائر فقط. إذن مستمعنا مستمعتنا الكريمات نأتي وإياكم لنهاية الجزء الأول من هذا البرنامج الذي ركزنا فيه على منظمة الكشافة والطفولة مفهومها طبيعة عملها بعدها الخارجي وأيضا ما يتعلق بمجال إعلامها وكيفية تفعيله استجابة مع متطلبات الإعلامية التي تطلبها المرحلة. وهذا كله يأتي في إطار الدفاع والمرافعة عن القضية الصحراوية في كل مكونات الجسم الصحراوي. كنت سعدت جدا لإثراء هذا الموضوع باستضافة كل من الأخوة القيادة العامة لمنظمة الكشافة والطفولة والحركة الكشفية الصحراوية الأخ محمد سعيد القائد العام لمنظمة الكشافة والطفولة والأخت القالية البشير عضو القيادة العامة مكلفة بالإعلام والاتصال والأخ مصطفى خاطر المسؤول الوطني للطفولة. وأيضا نتحدث فيما يتعلق بملف الخارجية والتعاون بالمنظمة. أشكر زميلي أيضا الداه الذي رافقني في إخراج هذا العدد ولكم مني محمد خطري معيد ومقدم هذا البرنامج أطيب التحيات في أمان الله. الشباب هو تلك الشعلة المتقدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب برنامج تعده الإذاعة الوطنية. يا شباب مليت الأصغاء السمعة والمجد مأطركم راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم لا كباش الكون بالإجماع حتى في الكون مواركم يعرف ياكم وملي الإقطاع قط اللي يحاول يجبركم كانوا يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي رهان التحرير وأمل المستقبل.